بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في الحلقة 15، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذه الآية فيها رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ لا يجوز وأن النسخ يقتضي البداء. ما معنى البداء؟ ظهور الشيء بعد خفائه. قالوا إذا نسخ الله أمرا معناه أنه قد بدا له أمر كان خاف عليه من قبل، هو الذي أدى به إلى نسخ ما أمر به من قبل. وهذه فرية كبيرة وقول باطل وزور. الفرق كبير جدا بين النسخ والبداء. البداء ظهور الشيء بعد خفائه، وهذا مستحيل في حق الله سبحانه، لأن الله جل جلاله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. عالم الغيب والشهادة، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالبداء مستحيل في حق الله سبحانه. أما النسخ، أن يرفع حكما شرعيا بدليل شرعي لاحق متأخر، هذا جائز عقلا وواقع شرعا، ومعناه أن حكمة الله جل جلاله اقتضت أن مصلحة عباده في تشريع هذا الحكم في هذه المدة، ثم لما تبدلت مصالح عباده نسخ الحكم الذي وافق مصالحهم في حقبة من الحقب، في فترة من الفترات، بدله بحكم آخر يكون مناسبا لوضعهم الجديد. فإن مصالح الأنام مقاصد الأحكام. إن الله جل وعلا لم يشرع أحكامه عبثا، وإنما شرعها لمصالح عباده. لا يجوز أن يكون شرعها عبثا، شرعها عبثا، لأن الله جل جلاله منزه عن العبث. ولا يجوز أن يكون قد شرعها لمصلحة ترجع إليه، فإن الله جل وعلا هو الغني ونحن الفقراء إليه. ولو أن أول الناس وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أول الناس وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. إذن النسخ معناه أن هذا الحكم كان يناسب المكلفين في هذه الفترة، وأن الحكم الجديد يناسبهم في الفترة التي تليها. والله جل وعلا رحيم بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما يريد أن يجعل على عباده في الدين من حرج. سبحانه سبقت رحمته غضبه ووسعت رحمته كل شيء. هذه الآية جاءت لتؤصل هذا المعنى ولتقرره بباقة من الحقائق. في مطلعها كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يا بني إسرائيل، يا من تزعمون أن الله جل وعلا لا ينسخ شيئا من أحكامه أبدا، واتخذتم من هذا الزعم ومن هذه الفرية مدخلا وحجة للكفر بالمسيح وللكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بتحليل بعض ما حرم الله في التوراة وبرفع بعض الإصر والأغلال التي جعلها الله على بني إسرائيل. يقول لهم الله جل جلاله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، الأطعمة كلها كانت حلالا لأبناء يعقوب إلا ما حرم يعقوب على نفسه، كان قد اشتكى عرق النسى فنذر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أحب طعام إليه وأحب شراب إليه، وكان هذا لحوم الإبل وألبانها، فحرم هذا على نفسه، وكان هذا جائزا في شريعته. وفي مناسبة بين الآية السابقة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبين هذه الآية التي فيها إشارة إلى تحريم إسرائيل يعقوب أحب طعام وأحب شراب إليه، في شريعتنا لن تنال البر ولن تستحق الفوز بالجنة إلا إذا أنفقت مما تحبه ومما تؤثره، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. نعم، حرم إسرائيل على نفسه أحب طعام إليه وأحب شراب، كان هذا الاستثناء الوحيد، التحريم الوحيد. ثم جاءت التوراة بتحريم أشياء كثيرة لم تكن حراما من قبل، فهذا حكم الله فيما مضى وهذا حكم الله فيما جاء في التوراة، وقد نسخ به ما أباحه من قبل من حل جميع الأطعمة لبني إسرائيل. فالنسخ واقع جائز عقلا وواقع شرعا، وقد ساقت هذه الآية الدليل على ذلك، أن التوراة جاءت بتحريم أشياء كثيرة لم تكن حراما على بني إسرائيل من قبل، وهذا دليل على وقوع النسخ. في الباب أحبتي في الله، يعني الحديث، ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمهن إلا نبي. فكان فيما سألوه: أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة؟ فقال: فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا فطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، فكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟ قالوا: اللهم نعم. ثم جاءت التوراة بعد هذا بتحريم أشياء كثيرة، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إذن النسخ واقع، ليس كما يزعم هؤلاء. لقد أذن الله لآدم على سبيل المثال في تزويج بناته من بنيه، ولكنه حرم ذلك بعد ذلك. كان التسري مباحا في شريعة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، وقد فعله عندما تسرى بهاجر على سارة وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم. الجمع بين الأختين كان شائعا ومشروعا، وقد فعله يعقوب وقد حرم ذلك عليهم في التوراة، فليكن ما جاء به المسيح من إحلال بعض ما حرم على القوم في التوراة، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من استكمال رفع الإصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل من جنس ما كان مع الأنبياء السابقين. العجيب أن القوم في الوقت الذي لا يجيزون فيه النسخ ويحجرونه على الله سبحانه يجعلونه لأحبارهم ورهبانهم، فيعطون لأحبارهم ورهبانهم الحق في تبديل ما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل. يا وهكذا كانت الربوبية في بني إسرائيل، يجدون الشيء حراما في التوراة يحله لهم أحبارهم ورهبانهم فيستحلونه، يجدون الشيء حلالا في التوراة يحرمه عليهم أحبارهم ورهبانهم فيحرمونه، فأعطوا لأحبارهم ورهبانهم ما حجروه على الله سبحانه وتعالى. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. من كذب على الله من بعد قراءة التوراة ووضوح الحقيقة فأولئك هم الظالمون القائلون على الله بالباطل. فمن زعم أن الله تعبد بني إسرائيل بالتوراة أبدا، وأنه لم ينسخها أبدا، ولا أرسل أبدا رسولا بعد موسى، ولا أنزل كتابا بعد التوراة، كذبة ظلمة فسقة فجرة. قم صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، صدق الله في أخباره وفي شرائعه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا إن كنتم صادقين في محبتكم لخليل الرحمن إبراهيم وانتسابكم إليه، فاتبعوا ملته التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها الحق الذي لا مرية فيه. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأي سورة النحل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. يخبر الله جل جلاله أن أول بيت وضع لعبادته في الأرض إنما هو بيت الله الحرام مكة، وهنا سميت بكة لازدحام الناس فيها، يقال بك الناس بعضهم بعضهم بعضا إذا ازدحموا، فالبك من الزحام. هذه الآية تحدثت عن مكة في سياق الحج، والحج فيه ازدحام كبير، فناسب أن يعبر عنها باللفظ الذي يشير إلى الزحام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهو مكان ازدحام الناس في الحج، فناسب أن يأتي التعبير الذي يدل على هذا المعنى. فيخبر الله سبحانه عن شرف بيته الحرام، وأنه أول بيت وضعه للناس يتعبدون فيه لربهم، تغفر أوزارهم، تقال عثراتهم، وتحط عنهم سيئاتهم وخطيئاتهم، ويحصل لهم به من الطاعات والقربات ما يفوزون به بنعيم الجنات وبالغرف العاليات فيها. مبارك كثير البركة، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهدى للعالمين. في الحديث عن أبي ذر يقول: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ فقال: المسجد الحرام. فقلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ فقال 40. ثم قال حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. فأول بيت وضع للناس لعموم الناس يطوفون به، يصلون إليه، يعتكفون عنده، للذي ببكة. الكعبة التي بناها خليل الرحمن إبراهيم، الذي يزعم طوائف اليهود والنصارى أنهم على دينه وعلى منهاجه، ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، ونادى الناس إلى حجه. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، فيه دلائل ظاهرة على أنه من بناء إبراهيم وأن الله عظمه وشرفه. ومن هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، المكان، الحجر الذي كان يقف عليه عندما ارتفع المكان، عندما ارتفعت القواعد لكي يستكمل قواعد البيت ويستكمل رفعها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، مقام إبراهيم، الحجر الذي كان يقف عليه حين يرفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل، ومن دخله كان آمنا لا يناله أحد بسوء. وقد أوجب الله على المستطيع حج البيت في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. ومن جحد فريضة الحج فذلك كفر، لأن جحود الواجبات كفر بالله عز وجل. فرق بين ترك الفريضة وبين جحدها وإنكارها، فرق بين فعل المعصية وبين استحلالها واستباحتها. ومن كفر بجحد فريضة الحج فإن الله غني عنه وعن حجه وعن عمله وعن سائر خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يبقى مقام إبراهيم لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران، كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل. بالمناسبة مقام إبراهيم كان ملتصقا بجدار البيت، حتى أخره عمر بن الخطاب في إمارته إلى ناحية الشرق لكي لا يشوش على الطائفين، ليتمكن الطائفون من الطواف بيسر ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله أمرنا بالصلاة عنده. فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فالآيات البينات منهن مقام إبراهيم، ومنهن الأمن الذي جعله الله جل وعلا في بيته الحرام ومن دخله كان آمنا. وقيل أيضا منها الحجر والحطيم وزمزم، وكل هذه آيات بينات يعني تشهد أن البيت من مقام إبراهيم، من بناء إبراهيم، وأن الله عظمه وشرفه جل جلاله. فتأويل الآية إذن كما يقول الطبري إن أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين للذي ببكة، فيه علامات من قدرة الله وآثار خليله إبراهيم، منهن أثر قدم خليله إبراهيم في الحجر الذي قام عليه ومن دخله كان آمنا. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. تعنيف من الله جل وعلا لكفرة أهل الكتاب على عنادهم بالحق وكفرهم بآيات الله. لم تجحدون حجج الله التي دلت على أن الدين الحق هو الإسلام، والذي دلت على البشارة بمحمد، وهي بشارة موجودة في كتبكم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، لما تكفرون بآيات الله وتنكرون ما في كتبكم من دلائل وبراهين على ذلك وأنتم تعلمون والله شهيد على صنيعكم. فأنتم شهداء على أن محمدا حق وعلى أن الإسلام حق، تجدون ذلك مكتوبا عندكم في كتبكم. فقد بشر الله جل وعلا أودع هذه الكتب البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ كل نبي الموثق على قومه إن أدركوا زمان النبي محمد أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يتبعوا النور الذي جاء به. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أهل الكتاب، يا معاشر اليهود والنصارى، لم تمنعون من الإسلام من يريد أن يدخل فيه؟ تطلبون زيغه وميله عن القصد والاستقامة، وأنتم تعلمون أن ما جئت به هو الحق، والله جل وعلا ليس بغافل عما تعملون. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لما تضلون عن طريق الله ومحجته التي شرعها لأنبيائه وأوليائه من آمن من صدق بالله ورسوله، تبغونها عوجا، تبتغون زيغه وزلله وانحرافه عن القصد وعن سواء السبيل. إن كفر من لم يدن بدين الإسلام من اليهود والنصارى أو من غيرهم من سائر الملل الأخرى مما استفاض العلم به في نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة، وصار من قواطع الإسلام ومن معالمه هديه الحنيف. أشرنا إلى هذا المعنى فيما مضى ونزيده تفصيلا فيما يأتي من حلقات بإذن الله. حتى نلتقي أحبتي في الله، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.